وتم بناؤه فجئت مع الغروب وإذا بكبش مذبوح وهو يوزع في اللحم. ما هذا؟ قال أمرني المعلم هو في جدة أن نذبح على العتبة حتى نحصن السكان من الجن. والله العظيم خوفا من الجن يعبدونا. فبنتم فكل ما ذبح وإن قلت بسم الله ولكن نيتك ليبعد الجن أو يتخلى عن مريضك أو يفعل كذا وكذا الجن يعلنون عن فرحهم عبدناهم عبدونا. لأن من أكبر العبادات النسك ولا لا؟ فكل من يذبح على العتبة ادخل المرأة يا أبا فلان ما ندخل هذا البيت إلا إذا ذبحت عند العتبة تحصينا لأولادنا من الجن. فيأتي أخونا بالكبش ويذبح على العتبة خوفا من الجن. الله أمرك بهذا؟ الجواب لا. أطعت من؟ أطعت الشيطان. زين لك عبادة غير الله فعبدته بذبحك للجنة. قبل الوقت بربع ساعة عرفتم الذبح ولا لا؟ فيه من يذبح لغير الله وما فيه. كل من ذبح لسيد فلان او من اجل الجان فلان لانه كذا فقد اشرك ورب الكعبة وان مات على ذلك ما نجا. بلغوا من مظاهر الشرك ماذا؟ النذر، العيدة، الوعدة. العرب يلونون كلام الوعدة والعيدة والنذر بمعنى واحد. تقول أنا سمعت عمتي تقول يا سيدي فلان هي أمام القبر إذا غلب أخي زوجته في المحكمة أذبح لك كذا. ثبات. أخي يقول يا سيدي إذا شفي ولدي من هذا المرض أفعل لك كذا. آتيه ببخور بشموع. أخرى تقول أحل الضريح بأذر حريرية. فهذه والله لمن الشرك بالله. ينذرون يعيدون أموات يا سيدي فلان إذا حصل كذا وكذا نفعل كذا وكذا. هذه العيدة، هذه الوعدة بالعامية، هذا النذر لا يكون إلا لله، وهو القائل والموفون بعهد نذاعدوا ويوفون بالنذر والعهد النذر أيضا. ثبتم من نذر لغير الله حتى لرسول الله فقد أشرك والعياذ بالله. سواء كان نذر ذبيحة أو طعاما يأتون بالشموع أيام ما في كهرباء للولي ليوقدوا على قبره في الليل تقاربا إليه وندر من النذور. يأتون بالبخور. أخي ينذر أن يجدد القبة ثبات إذا قدمت أو يصبغها بصبغة. كل ذلك تقرب إلى الأولياء لتقضى حاجاتهم بواسطتهم. هذا شرك. أخيرا الحالف وحق في البلاد ورافك وبالملح الذي بيننا. هذا حالف سماه رسول الله شركا وكفرا. هذه سنن ابن ماب الترمذي. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ومر قال فقد كفر. ولو غاب اتسع الوقت نعلمك كيف أشرك. لا يحلف الإنسان إلا بما يراه أعظم من غيره به الفطرة. فكونه يحلف بغير الله معناه عظم هذا المخلوق بتعظيم الله وسواه بالله أشركه ولا لا.